Oh!

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع

القارئين الكريم الشيخ محمد الهيثي القارئ في جمهورية مصر العربية والمحافظين. كتابه هم المفلحون.